لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أقلب الله على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولا عن هذه الأمة شديدة الشبه بنا، أو إن صح أن تقول نحن شديد الشبه بها، وهي أمة بني إسرائيل. وقد أمرهم الله عز وجل بعشرة تكاليف مضى الكلام عليها، وامتن عليهم بعشر نعم، امتن عليهم بعشر نعم نستكملها إن شاء الله في هذا اللقاء، ثم نأتي إلى ما بعدها من آية. وقفنا عند قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لما ربنا بيذكر بالنعم يقول وإذ، فالتقدير واذكر إذ. إذ استسقى موسى أذكر ذلك، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أذكر، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك أذكر، ها، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد أذكر. سواء كان الذكر ابتداء أو تذكيرا، يعني إيه واذكر دي في احتمال من اثنين، إن ده شيء سابق كان معلوما عند المسلمين وبالتالي يذكرهم به على سبيل التذكير الذي هو ضد النسيان من الذكر يعني، ها. وأما إذا كان غير معلوم للمسلمين قبل ذلك فإنما يذكره لهم ليعلمهم أو ليعلمهم به، تمام. ودائما ننبه إلى أن واذكر جئنا بها من القرآن، واذكر في الكتاب مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس إلى آخره. وإذ استسقى موسى لقومه، يا ترى الكلام ده كان إمتى؟ الاستسقاء طلب السقاية، طلب الماء يعني، السين والتاء للإيه؟ للطلب. فهو أراد لقومه أن يشربوا. الكلام ده كان إمتى؟ جمهور المفسرين يقولون إنه كان في فترة التيه، لما تاهوا في صحراء سيناء، فبالتالي كانوا لا يجدون ماء فكانوا يطلبون من موسى الماء، فكان يستسقي لهم، يعني يبحث ويسعى في طلب ايه؟ في طلب الماء لهم. فأوحى الله إليه أن يأتي بالحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فضربه فانفجرت منه 12 عين. يبقى في كلام مقدر مفهوم من الايه؟ من السياق، لا حاجة لذكره. فاكتفي بما ذكر عما لم يذكر لوضوحه. تمام. طيب، وإذ استسقى موسى لقومه، يعني طلب من الله عز وجل أن يسقيهم، طلب من الله أن يسقيهم، فقلنا اضرب بعصاك الحجر. الحجر هل هو حجر معين وبناء عليه تكون الألف واللام للعهد، أم هو حجر غير معين وبناء عليه تكون الألف واللام للجنس؟ لا للجنس، الاستغراق هتلم الحجارة كلها، إنما للجنس أي حجر. أنت معايا يا شيخ؟ تمام. اختلف المفسرون وليس مع أحد دليل، ولكن من قال إنه حجر غير معين هو أسعد، لأنه بنى على الأصل. طيب، الذين قالوا إنه حجر معين هم أنفسهم فيما بينهم اختلفوا اختلافات كثيرة. بعضهم قال هذا حجر من الجنة أنزله الله لآدم وتوارثه الناس حتى وصل إلى موسى. بعضهم قال لا، ده هو حجر معين كان مثل رأس الإنسان ومربع ومن الرخام وذراع في ذراع. البعض قال إن هذا هو الحجر الذي حمل ثياب موسى. عارفين قصة الحجر دي؟ قصة في صحيح البخاري، تو بحجر، إن هو كان بنو إسرائيل يستحمون عراه، وكان موسى يستحيي، فكان يستحم وحده، كان يخلع ملابسه ويجعلها على حجر على الشاطئ ويدخل الماء فيتوارى في الماء، يعني إيه؟ يعني الماء يستر إيه؟ عورته. فقالوا إنه آدر، يعني في خصيتيه عيب. استحم ذات مرة أو اغتسل ذات مرة، وبعد أن اغتسل وفرغ خرج ليأخذ ثوبه من على الحجر، فطار الحجر بالثياب، وهو يقول ثوبي حجر ويجري خلفه حتى إيه؟ حتى مر على مجمع من مجامع بني إسرائيل، فنظروا إلى عورته فقالوا والله إن الرجل ليس به بأس. بعد أن انتهت المهمة، مهمة الحجر، نزل على الأرض بالثياب، وبالتالي من شدة غضبه موسى عليه السلام راح يضرب في الحجر أو على الحجر بعصاه. الراوي يقول وإن به لندبا، يعني من شدة ضرب موسى على الحجر بالعصا أثرت العصا في الايه؟ في الحجر. تمام. على كل، الأمر لا يفيدنا. تمام. انفجرت، فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ده يبين لنا يا جماعة حجم الخلاف الكبير جدا اللي كان بني إسرائيل بين بني إسرائيل، أنهم مختلفون على كل شيء حتى على رب العالمين، اختلفوا على الله. وبالتالي يعني مراعاة لهذا الخلاف بينهم كان من الممكن أن ينبع الماء من الحجر وخلاص، لكن 12 عينا يعني على عدد الأسباط اللي هي بعد كده صارت قبائل، يعني هي بعد كده صارت قبائل. فبالتالي كل سبط أو كل قبيلة لها عين من الاثنتي عشرة عينا التي انفجرت من الايه من الحجر. هنا المفسرون لشدة الخلاف بين بني إسرائيل قالوا طب ما ممكن هم كمان يختلفوا على الايه على العيود. واحد يقول لك انا هاخد دي، يقول لك لا ده انا اللي هاخد دي، يتعاركوا. فبعض المفسرين كأنه بيقترح او روى قصة من الإسرائيليات ان موسى جاء برجل من كل سبط وأوقفهم عند الحجر وضرب الحجر بعصاه، فكل واحد من هؤلاء الرجال الاثني عشر توجهت إليه عين بالماء، يعني راحت ايه رايحة ناحيته، المية ضربت ناحيته، فخلاص يبقى عرف ان ده الايه العين بتاعته، فنادى قومه ليشربوا. ايا كان الامر، المهم ان هم ايه كل واحد له عين ووزعت بطريقة ترفع الخلاف ايه بينهم. يا ترى هذه كانت مرة ام كانت متكررة؟ واذا كانت متكررة فهل هو حجر واحد يحمله موسى عليه السلام على دابته او على بعيره، فاذا ارادوا ان يشربوا وضعه على الماء وضربه، وبعدين لما يجي يبطل المية وخلاص الناس شربت هيقعد يضرب زي نافورة على الفاضي، قالوا يضربوا تاني يجي ايه زي ما تكون حنفية كده يفتحها ويقفلها. كل دي برضك ايه روايات عن بني اسرائيل لا نصدقها ولا نكذبها، نتوقف فيها. ليه؟ لانها لا تتعارض مع اصول العقيدة وقواعد الشريعة. طبعا هي بالعقيدة ألصق، لأن هذه آية من آيات الله عز وجل اللي يسموها المعجزات، الآيات الكونية، أنت تجيب حجر في الصحراء تحطه على الأرض يطلع مية وبعدين تشيله يبطل المية، إيه ده؟ طب وجب مية منين؟ لكن هذه من خوارق العادات. فبالتالي التفاصيل دي كلها لم يذكرها القرآن، لأن القرآن في غنى عن ذلك. القرآن يعني لا يذكر التفاصيل التي لا فائدة منها، فإن كان هناك تفاصيل منها فائدة يذكرها القرآن. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. تفاصيل إيه بس لها أهمية ذكرها القرآن الكريم، زي تفاصيل قصة البقرة، قال ادع لنا ربك وبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، قال ادع لنا ربك وبين لنا ما له ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، قال ادع لنا ربك وبين لنا ما هي، إن البقرة تفاصيل، بس التفاصيل دي ذكرها مهم وفي فوائد مترتبة على ذكر تلك الايه التفاصيل. لكن التفاصيل التي يفهمها القارئ والسامع من السياق بدون عرضها لا حاجة لذكرها، ماشي؟ فمسألة بقى الحجر وكان حجر واحد ولا لا، وهل هو الحجر اللي كان عليه ثياب موسى أم هو أي حجر، أم هو حجر من الجنة، أم الموضوع متكرر لاستسقاء دهوت، أو كان بيع، كل التفاصيل دي لا فائدة منها. حتى لو كان حجرا غير معين وحدث هذا الأمر مرة واحدة ولم يتكرر، هي في حد ذاتها إيه آية، إذا تكررت بقى تكرار الآية، انت واخد بالك؟ فالمهم الآية نفسها وصلت الرسالة واضحة، إن دي آية من الآيات أو نعمة من النعم التي امتن الله بها على إيه على بني إسرائيل. يبقى كده الحجر له قصة بارزة في حياة موسى، خدت بالك؟ له قصة بارزة في حياة موسى عليه السلام زي ما سمعنا الأمثلة. كذلك العصا، عصا موسى عليه السلام عصا موسى عليه السلام وكأنها بارزة جدا في قصة موسى عليه السلام. يعني لما راح موسى قصر فرعون وبعدين ربنا أوحى إليه إنه رسول خلاص نبئ يعني أو أرسل، فبيحاور فرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ولا تستمعون؟ قال ربكم. قال لئن اتخذت، قال ولو جئتك به شيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى إيه؟ عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين. خلاص هذه موقف أن العصا تحولت حية أمام فرعون. موقف آخر لما لقي موسى عليه السلام ربه، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. العصا كان لها دور، خدت بالك؟ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. في سورة النمل بيحكى هذا الموقف بطريقة أخرى. في سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهادة بن قابس. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. حتى في الحوار بين موسى عليه السلام وربه سبحانه وتعالى كان للعصا دور. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال إيه؟ هي عصاي. أول خطأ وقع في اللغة في البصرة، قال هاتي عصاتي، المفترض هاتي إيه؟ عصاي، عصايا أنا بتاعك يعني. يعني هنا الياء ياء النسبة مش تاء، خدت بالك؟ قال هي عصاي. طب ربنا بيسأله ليه؟ ليؤنسه، عاوزه يتكلم، يعني الله يريد منه أن يتكلم. طيب موسى نفسه برضه يتكلم مع ربنا، واخد بالك؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، أتوكأ عليها أسند عليها وأهش بها على غنمي. حس أنه طول وما ينبغي أن يطيل الكلام بين يدي الجبار سبحانه وتعالى. قال ولي فيها مآرب أخرى. ولي فيها مآرب أخرى دي فيها فايدتين، أول فايدة أنه يختصر الكلام، ثاني فايدة أنه يفتح المجال للرب سبحانه وتعالى أن يسأله سؤالا آخر فيجيبه ويحكي ويتكلم، واخد بالك؟ قال ألقها يا موسى، أو نفس المشهد بتاع سورة القصص وسورة النمل، هو هنا هو فألقاها فإذا هي حياة تسعى، بس هنا في إضافة بقى ليه؟ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ده معناه أن العصاية ديت لها دور كبير، لها دور كبير جدا. دي دور العصا كمان عند المناظرة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون، واخد بالك؟ فلما أنا كنا ملقين، فقال بل ألقوا، فلما ألقوا سحروا على الناس واضطربوهم وجابوا سحر عظيم. لا، في آية تانية، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، اللي هي إيه؟ العصا، تلقف ما صنعوا. خدت بالك؟ هناك في سورة الأعراف إما أن تلقي وإما كنا نحن الملقين، قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واستربوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي إيه؟ تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. الروايات بتقول ان كان في 35 حبل و 35 الف حبل و 35 الف عصا من الصحراء القوها فراحت تجري في الوادي، اما ان فيها زئبق زي بعض المفسرين ما بيذكر، او ان هي تخيلات زي التوكشو النهارده اللي بيتعمل خداع البصر، واخد بالك؟ سحروا اعين الناس، ربنا قال ذلك، سحروا اعين الناس يعني العصي والحبال كما هي. طيب وبعدين 70,000 حية في الوادي، واخد بالك؟ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، تبلع كل. بعض الروايات بتذكر أن بعد ما بلعت العصي والحبال دي كلها اتجهت إلى فرعون تريد ابتلاعه، هو راخ الغرفة 60 داهية، واخد بالك؟ طبعا العصا برضو كان لها دور تاني اللي هو كان عليها نهاية فرعون وجنوده. وحينا إلى موسى لما خرج بني إسرائيل فارين من مصر ومن ظلم فرعون وجنوده، وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، هو ما يعرفش، فاستجاب لأمر الله عز وجل، هو لا يدري ما الذي يحدث، لكنه امتثل بدون التفكير في الحكمة، وإن أكيد في مش حكمة ده حكم، خدت بالك؟ وبدون التفكير في النتيجة، هو يسمع وخلاص، يسمع ويطيع، ها؟ فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعني حتى البحر لما انشق يقال انه انشق 12 طريقة لكل صف. شوفوا حجم الخلافات يا جماعة، صعب جدا. يعني ربنا بيمتن عليهم بالنعم الكثيرة ده وبيوريهم الآيات والمعجزات، واخد بالك؟ ومع ذلك مش عايزين يتفقوا. ولذلك يا جماعة كثرة الخلاف تشبه ببني إسرائيل، تشبه باليهود، وده الحاصل بيننا النهاردة، واخد بالك؟ وستفترق أمتي إلى إيه؟ 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. سألت الله ألا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعني ذلك. نفس العبارة موجودة عند اليهود، خدت بالك؟ بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم ايه؟ شتى، واخد بالك؟ نسأل الله العفو والعافية، أو يلبسكم شيئا، تمام؟ فشايفين دور العصا، شايفين دور الحجر في قصة موسى عليه السلام. طيب وإذ استسقى موسى لقومه، أي طلب لهم الماء، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. طيب في سورة الأعراف ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عين. انبجست يعني إيه؟ يعني نبع منها الماء بضعف. انفجرت يعني ايه؟ نبع منها الماء بقوة. هي انبجست ولا انفجرت؟ البداية في سورة الأعراف انبجست، بدأت تطلع المية من الحجر. النهاية انفجرت اللي في سورة البقرة. ليه؟ أصل سورة الأعراف مكية، فبتحكي الموضوع بتاعهم من أوله. سورة البقرة مدنية، فبتخاطب اليهود بما انتهى إليه الأمر، وشيء طيب. كمان شيء آخر، إن البقرة، سورة البقرة بتقول وإذ استسقى موسى لقومه، يعني هو طلب السقيا لقومه، ما بينتش يا ترى ده كان ابتداء من موسى عليه السلام ولا بناء على طلب قومه منه. فجت سورة الأعراف بينت لنا إن هم اللي طلبوا إذ استسقاه قومه. يبقى كأن سورة الأعراف باعتبارها مكية وبتحكي لأهل مكة وما كانش فيه يهود في المكان ده ساعتها، بتحكي عن ابتداء الأمر سواء في استسقاء قومه أو انبجاس الماء من الحجر. وسورة البقرة بحكم أن فيه يهود فبتذكرهم وبتخطبهم كمان في نفس الوقت بما انتهى إليه الأمر من أن لما استسقوا موسى فعلا موسى استسقى لقومه، طلب من ربه أن يسقيهم، وبالتالي انفجرت بقى الايه 12 عينا من تلك الايه من هذا الحجر، والله اعلم. طيب امر اخر، بنلاحظ ان ترتيب النعم في سورة البقرة غير ترتيبها في سورة الاعراف. ازاي؟ ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في سورة البقرة الترتيب عكس كده. في سورة البقرة وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هنا يا جماعة ما ذكر من ترتيب في سورة الأعراف أو في سورة البقرة ليس المقصود الترتيب في حد ذاته، وإنما المقصود التذكير بالنعم ما قدم منها وما أخر، يعني ما قدم منها وما أخر. تمام. طيب في سورة البقرة قال وإذ قلنا دخلوا هذه القرية اللي هي بيت المقدس، وفي سورة الأعراف قال وإذ قلنا اسكنوا، يبقى دخلوا مطلوب يسكنوا، عشان كده دخلوا فكلوا بالفاء، يعني كأن دي قامت مقام الشرط إذا دخلتم فكلوا، وكأن الفاء مقترنة بما يشبه جواب الشرط. إنما وإذ قيل لهم اسكنوا خلاص هم دخلوا، فالسكن ملازم للأكل فقالوا وكلوا. أنتم معايا يا جماعة؟ طيب في سورة البقرة وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا بالفاء، فالجملة يعني ايه تشبه الشرط، يعني لن تأكلوا الا اذا ايه، فاذا تحقق الشرط اللي هو الدخول جاء جواب الشرط فكلوا. انما واذ قيل لهم اسكنوا في سورة الاعراف اسكنوا هيسكن ازاي وما دخلش، يبقى كده دخل اسكن بقى هنا. طب السكن ده محتاج ايه؟ اكل وشرب، ما في تلازم بين السكن والاكل، هيسكن من غير ما ياكل؟ فقال واكلوا اسكنوا واكلوا، واخد بالك؟ طيب واذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا اي بعدد الاصباط قد علم كل اناس مشربهم. ازاي؟ ماليش دعوه، ربنا اخبرني ان هم كان في حل كويس حتى لو اختلفوا قبل ذلك وبعد كده كل واحد عرف المشرب بتاعه ما يلزمني، التفاصيل دي ما تعنينيش. في النهاية قد علم كل ناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا منين؟ من المن والسلوى، واشربوا منين؟ من الماء المنفجر من الحجر، من رزق الله، ربنا هو اللي رزقكم بهذا الشيء. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عسى إفسادا في الأرض أي أكثر فيها الإفساد، ها أكثر فيها الإفساد، أفسد كثيرا. هل هم استجابوا لهذا النهي وكفوا عن الإفساد في الأرض؟ لا، ده كانوا يكفرون بآيات الله، وكانوا يقتلون النبيين، وكانوا يسبون رب العالمين، وكانوا بيعملوا أعمال لم يسبقهم إليها أحد، ولن يلحقهم بها أحد. أعمال شنيعة، إفساد شديد. ولا تعتوا في الأرض مفسدين، لكنهم لم يستجيبوا. طب وبعدين؟ وإذ قلتم يا موسى، كأن موسى ده شغال عنده. يا أخي خلي في أدب حتى. في حاجة اسمها يا موسى؟ إيه يا موسى ده؟ ده أنت لو بتنادي ابنك مش هتقول له إيه إيه إيه سوء الأدب ده؟ إيه الجرأة دي؟ يا موسى أفضل واحد في بني إسرائيل تقول له يا موسى؟ طب تقدر تقول للرئيس بتاعك يا فلان؟ جرأة مش غريبة عليه، إذا كنت جرأة على ربنا يبقى أنت عاوز محترم سيدنا موسى. بعد كده بيقول له يا موسى أتتخذنا هزوا؟ أنت بتتخذ، شايفين يا جماعة؟ وبعد كده بيقول أنا جئت بالحق، يعني أنت لو كنت كذاب. حاجة صعبة جدا. ده نبي من أنبياء الله، ورسول من رسل الله، ونبي مكلم، واحد أولي العزم، وإيه ده تقول له يا موسى؟ لكن سيدنا موسى مصرش لنفسه، قول له ما قالوش لو سمحت، قول لي يا دكتور، قول لي يا باش مهندس، قول لي يا كابتن، قول لي يا سعادة المستشار. لا يا عم، الألقاب دي زائلة، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. وهو ما دورش على نفسه موسى عليه السلام، رغم أنه كان قوي، يعني كان ممكن ياخد البعض يخبطه في الحيطة إذا كان مسك الرجل زغد وبس كده وما. يبقى أنت عاوز إيه؟ وبعدين لما عبدوا العجل ورجع لهم موسى عليه السلام، كلهم خافوا، كله خاف، صح ولا؟ لما رجع موسى عليه السلام وقام بيعبدوا العجل وتعارك معاهم، وكان في موقف بينه وبين هارون عليهما السلام، وراح واخد السامري دعا عليه، وراح واخد العجل احرقه وزرافه، حد قدر يعمل حاجه؟ 600,000 في واحد فيهم قدر يتنفس؟ ف ومع ذلك يا موسى ماشي، مش مشكله يا موسى، يا موسى سهله طاع عليها. ليست هذه بإحدى يعني سوءاتكم، يعني سوءات بتاعتكم كتير، ماشي. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. إيه الطعام اللي كانوا بيأكلوه في الوقت ده؟ المن والسلوى، الحلوى، العسل، الطيور، الخبز، يعني أنواع مش نوع واحد. لكن هم يقصدوا نوع واحد إيه؟ إن هذه الأشياء مع أنها متعددة إلا أنها متكررة، فأشبهت النوع الواحد، خص وجزر، واخد بالك؟ يعني إيه؟ الفطار من وسلو، الغداء من وسلو، العشاء من وسلو، التعصيرة والضحوية من وسلو، كل من وسلو. زهقنا يا عم. تخيل يا راجل، ناس نزل لها أكل ما بتخسرش فيه حاجة، ها، وبعدين نزل لهم من الجنة، ها، من السماء، ومش عاجبهم. إيه إيه إيه العالم دي يا جماعة؟ إيه العالم دي؟ ده عالم مجرم. وطبعا خدوا بالكم في حتة مهمة أنبه عليها، لما ربنا يقول وإذ قلتم وإذ عملتم وإذ خليتم سويتم، لا يلزم من ذلك أن يكونوا جميعا كذلك. لكن خدت بالك؟ فذكر ذلك تغليبا، وإلا كان فيهم ناس مؤمنون وناس صالحون وناس موحدون وناس طائعون لرب العالمين، ناس مؤمنة كان فيه، بس دول كانوا إيه؟ كانوا قلة. وده بيبان في قصة أصحاب السبت، وبيبان بقى في الإيه اللي عبدوا العجل ولا ما عبدوش العجل، لما ربنا أمر الذين إيه لم يعبدوا العجل بقتل من عبدوا العجل. يعني كان في برضك ناس موحدين، ما كانتش الدنيا يعني، لا ما كانش. فلما ربنا يقول وإذ قلتم، وإذ قال موسى لقومه يا قومي وإذ، فما ما ما ما ما ما ما ما لا يلزم من هذا التعميم، لكن يلزم منه الايه؟ التغليب. نعم أحسنت، تمام. طيب، فجرت هذه الأنواع كالنوع الواحد لتكرارها أو لكثرة تكرارها. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، بيتأنتكوا سعادتهم، بيتدلعوا بس دلع ماسخ، واخد بالك، فادع لنا ربك يا جلالة الأدب. ربك هو مش ربك انتوا كمان؟ فادع لنا ربنا يعني، لكن ربك انت كأن استغفر الله ما اقدرش اقولها والله. اذهب انت وربك فقاتله. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، قال ادع لنا ربك يبين لنا. ايه ده يا جماعه؟ ده سوء ادب خالص يعني، جرأة شديده على الله. ومع ذلك موسى عليه السلام لم يقف عند هذه التفاهات. ها؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها. طب انتوا في الصحراء، انتوا في صحراء سيناء في التيه مش كده؟ يعني ما كانش لسه بقى موضوع تعمير الصحراء بقى وشق أنهار في الصحراء ومشاريع مش عارف ايه تتعمل في الصحراء وصحراء وبعدين يخرج لنا، يعني حتى مش عايزين يشتغلوا. يعني مثلا كانوا يقولوا يا موسى احنا عندنا مشروع والله عايزين نعمله، ان احنا زهقنا من اكل واحد فعاوزين بس ايه معدات كده وبتاع ونعمل غيط في الصحراء وعاوزين ميه وحنشتغل ونزرع ونجلع وبتاع. لا، يخرج لنا ما تنبت الارض، يعني يطلع لنا زي ما طلع الميه من الحجر كده، يجي مطلع لنا نبص ونقول ايه طالع بقى الزرع كده جاهز كمان، مش حتى لسه ينمو ويكبر لا واحنا قاعدين مرتاحين كده. يخرج لنا، هو اللي يخرج مما تنبت الارض. ها، يبقى مش عاوزين يطلع نبات، لا ده عاوزين حاجه تجيلهم زي المن والسلوى بينزلوا كده، ينزل لهم عدس وبصل وفوق. يا عالم يا مجرفي، ده ايه ده؟ ده انت زك وحش خالص. ايه ده؟ ها، يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. البقل يعني كل ما ينبت من الارض وله سقاء وليس له ساق، ده بعض المفسرين قالوا ذلك. البقل قالوا ده يشمل كل الحبوب سواء كان فول او لوبيا فاصوليا البقوليات عامه من بقلها وقثائها. طبعا الامام السعدي قال يعني الخيار، طبعا ما يعني لا ده في جته وفي خيار، بس لعل الاثنين يدخلوا تحت هذا البند يعني. وفومها بالفاء اخت القاف. الفوم طبعا بعض العلماء نقل الاجماع على ان المقصود به الحنطه الغله يعني القمح، وطبعا هذا الاجماع فيه نظر، لكن يستفاد منه ماذا؟ انه قول الكثره، يعني قول اكثر المفسرين ان هو الايه؟ ان هو القمح. خلاص؟ طيب البعض الاخر قال لا، الفوم اللي هو الثوم، وقالوا ان العرب تستبدل الثاء بالفاء. ثالثة الافافي او الاثافي، الاثنين بالثاء او بالفاء. عارفين ثالثة الاثافي دي؟ عندكم كانون في البلد مش كده؟ هو ده الكانون، بيبقى حجرين على جبال بعض وحجر ورا، خدت بالك عاملين شكل مثلث كده عشان لما يحطوا عليه ايه حلة المحشي تطيب، ولما تطيب يجوا جالبينها على الغطا بتاعها حاطين الغطا عشان تطيب برضك من فوق، واخد بالك، وايه وياكلوا يعني. فهي دي ثالثة الاثاف اللي هي الحجرة الثالثة اللي بي ايه بتبقى في الكانون، فبقول ثالثة الاثافي بالساء او ثالثة الافافي بالفاء، بيستدلوا ان الثاء والفاء متعاقبتين عند العرب بلا ايه بلا نكير، زي مثلا مغافير، أكلت مغافير أو مغافير، خدت بالك؟ وهكذا. طيب الثوم، وقالوا إن دي قراءة ابن مسعود، قراءة شد. والله يا جماعة بصوا، طلع الثوم، طلعت الحنطة، المهم إيه الحاجة الإيه اللي هي بتخرج من الأرض، عاوزين يغيروا مرعى تبالك، وفومها وعدسها وبصلها، كأن العدس والبصل ده لنا فيه سلف يا جماعة. ما تجيب كده حلة العدس كده وتجيب فحل البصل والدش وتاكل وتتكرع، واخد بالك؟ يعني ليك فيه سلف اللي هم اليهود والعياذ بالله، ادي السلف بتوعك في المسألة، واخد بالك؟ ده ده ده ده حاجة صعبة يا راجل. يقول لك عايزين نحرشوا حرشوا، فالله المستعان. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طبعا البصل ما فيش بخلاف، ده معروف ريحته طلع الواحد. وطبعا النهاردة البصل بقى له قدر ووزن وقيمة. بقى يعني سعادة الأستاذ بصل لما له من شأن بيننا الآن، وارتفاع سعره وكده. لا ده أحسن يا عم. إيش جاب يا عم؟ تحتشتم البصل. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هنا يا جماعة خطأ شائع. إيه هو؟ إن إحنا بندخل الباء على المستبدل منه، يعني بندخل الباء على الشيء القبيح، مع ان الصواب ادخلها على الشيء الايه المفضل، يعني خلينا نقول المفضل والمفضول، الفاضل والمفضول. فهنا اتستبدلون الذي هو ادنى، اللي هو ايه يا جماعه؟ الفوم والبصل والعدس والقثاء والبقر، بالذي هو خير، اللي هو الايه المن والسلوى. يبقى الباء بتدخل على ايه يا جماعه؟ على الافضل وليس على المفضول. احنا بنعمل العكس، تبدل دي بدي، ويقصد ان تبدل الافضل بالمفضول. قول له بدل دي بدي وحدك الفرق. لا، الباء تدخل على ايه؟ على الفاضل، ولا تدخل على الايه؟ على المفضول. تمام؟ نقول له ايه؟ اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. لا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا بنا بنا. يبقى الباء دخلت على الفاضل، نكون احنا منهم، نكون احنا من الفاضل ده. نعم، احسنت. قالوا حتى يشرون، اللي قالوا ان ده معناه الاستبدال، لان هو لا معاه لا سلعه ولا معاه شيء بيبيع ولا بيشتري. طيب قال اتستبدلون الذي هو ادنى الاحقر بالذي هو خير؟ ما دام انتوا عالم متعبه كده وما عندكمش زوج، روحوا بقى في اي بلد من البلاد اللي بتزرع وبتجلع، هتلاقوا بقى التوم والبصل والعدس والقثاء والبقول، واخد بالك؟ وكله بقى ورعوا. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا. مصرا كلمة مصر أساسها في اللغة بمعنى البلد أو القطر أو الناحية، ها؟ لكن اشتهرت بها بلد من البلدان وهي ايه؟ مصرنا الحبيبة، ها؟ وبالتالي على هذا تكون كلمة مصر اللي هي التي هي علم على بلدنا تكون أعجمية وليست إيه؟ عربية، فهتمنع من الصرف لليه؟ للعالمية والعجمة. خدت بالك؟ ادخلوا إيه؟ مصر إن شاء الله آمنين، ما قالش مصرا، يبقى مصر بلد معينة اللي هي بلدنا. نسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم آمين. لكن مصرا بالتنوين مصروفة. تعرفين المصروف بيقبل ايه؟ الكسرة والتنوين. معايا جماعة؟ طيب في مفسرين قالوا لا ده المقصود مصر بتاعتنا مصر المحروسة. طب يا جماعة ده منونة. قالوا خدوا بالكم هي نونت بالإتباع عشان رسمت في المصحف بالتنوين فخلاص هنقرأها بالتنوين. وقالوا أيضا إن هي ساكنة الوسط الصاد ساكنة وبالتالي اللي ساكن الوسط ينصرف حتى ولو كان أعجميا وعلى من زي نوح ولوط وهود واخد بالك. وقالوا إن, إن, إن قد ينصرف الممتنع ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا إن إيه ثمودا كفروا ربهم. فبناء عليه قالوا إن مصر هي بتاعتنا. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها اللي هم بنو إسرائيل بعد ما إيه بعد ما أغرق الله فرعون وكدهوت ها فورثها إيه بنو إسرائيل. يبقى كده هي مصر بتاعتنا. طب نعمله إيه في المشكلة دي يا جماعة؟ ده كلام الناس دول كلام قوي. هو نقوله لا مصر من الأمصار أي بلد من البلاد. طب ليه هترد على الكلام ده إزاي؟ قلنا إن الأصل يعني بقاء ما كان على ما كان. ما دام مصر منونة هنا يبقى الأصل لها منصرفة خلاص. طيب وهتردوا على حكاية إنهم يعني ربنا أورثهم أرض مصر؟ هنقولوا لا هم أصلا التاريخ بيثبت إنهم ما رجعوش مصر. ده هم بعد ما عدوا البحر راحوا فين؟ راحوا الشام واخد بالك. وأورثنا الأرض اللي هي مصر ده معناه ان مصر تابعة للشام لان الشام بوابة مصر. وعلى مر التاريخ كثيرا من الاوقات كانت مصر تابعة للشام. فبالتالي لما يقولوا اورثنا الارض حتى لو كانوا في الشام فهم يتصرفون في مصر وهم في مكانهم في الشام بالضبط كده بالحكم. يعني زي انت مثلا هنا بتتصرف في حلايب وشلاتين وانت ما مالكش حد هناك بس انت اللي بتأمر وبتنهى وبتتحكم وبتعمل وكده واخد بالك. زي انت بتتصرف مثلا في السفارات بتاعتك او القنصليات اللي في الدول الاخرى انت اللي بتأمر وانت اللي بتنهى وانت اللي بتمشي قوانينك فيها واللوايح. وبيقول لك ايه العرف المتعارف دوليا كده ان اللي يدخل سفارة بلد بحكم اللجوء كأنه دخل نفس البلد. يعني لو واحد مثلا دخل السفارة المصرية في أمريكا لاجئ سياسي بيقول لك خلاص هو كده في مصر مع إن السفارة فين؟ في أمريكا واخد بالك. فيجري عليها داخل السور بتاعها يجري عليها حكم إيه؟ حكم البلد اللي إيه. فقالوا إن هم رغم إنهم راحوا الشام إن في ذلك الوقت كانت الشام ومصر شيء واحد. فبالتالي من كانوا في الشام يجرون أحكامهم على إيه؟ على أهل مصر بالذات كمان بعد ما الرجال ماتوا كلهم فرعون وجنوده وأصبح الغالبية للنساء فخلاص صارت شوكتهم ضعيفة وبالتالي حكمهم أهل الشام. الله أعلم. أنا ليه بفصل في الحتة دي الآن عشان برضو يا جماعة لما نقرأ كلام المفسرين ما نستغربش تتسع صدورنا ليه رغم ان انا مقتنع ان مصرا اي بلد من البلاد. لكن شفت عرضت لك الشبهات اللي تكاد تكون حجج قويه للفرق الثاني ازاي عشان برضو ايه لما نقرا في التفسير تتسع ايه تتسع مداركنا. فان لكم ما سالتم يعني ما طلبتم وضربت عليهم الذلة. بدأنا نخش في العقوبات، يبقى كده عرض العشر نعم خلص، يبقى عشر تكليفات بعد منها عشر نعم. هم لم يشكروا النعمة، لم يقوموا بالتكاليف، فبالتالي جاءت الايه؟ العقوبات بقى، واخد بالك؟ فهنا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. هذا أول عقوبتين ضربت. الشيء المضروب يشبه بالقبة، ها؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعتكف قال ضربت له قبة في المسجد، أو ضربت له قبة عند مسجد الخيف في منى، خدت بالك؟ فضربت أي أحاطت، لأن القبة لما بتضرب على الإنسان أو على المكان بتحيط به، يكون بداخلها. فهم ضربت عليهم الذلة كأنها صارت كالقبة أحاطت بهم من كل جانب. والمسكنة ضربت عليهم الذلة والمسكنة، الذلة في قلوبهم والمسكنة على ظاهرهم. بنو إسرائيل يا جماعة اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام أول واحد فيهم دخل مصر كان سيدنا يوسف عليه السلام، وبعدين لما خرج من السجن وصار وزيرا للمالية أو الاقتصاد أو للزراعة سماها زي ما تسميها، وبعد كده صار عزيزا لمصر اللي هو رئيس الوزراء يعني، فبالتالي استدعى أباه وإخوته إلى مصر وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل الغيب، استقر بقى في مصر. المسافة اللي بين يوسف عليه السلام وموسى عليه السلام 400 سنة تقريبا، فطبعا في ذلك الوقت بنو إسرائيل حكموا إيه؟ مصر، وكانوا موالين للهكسوس اللي هم الغزاة في ذلك الوقت، اللي كانت فترتهم بيطلق على حاكم مصر ملك وليس فرعون، اللي هي فترة متوسطة بين الفراعنة يعني قبل الاحتلال بتاع الهكسوس لمصر كان اللقب الحاكم مصر فرعون، وبعد ما أجلي الهكسوس من مصر رجع اللقب تاني بقى حاكم مصر فرعون في ذلك الوقت. الفترة اللي فترة الغزو غيروا اسم الحاكم او اللقب بتاعه، فبدل ما هو فرعون بقى ايه؟ ملك، زي ما هو معروف في سورة ايه؟ يوسف عليه السلام. فطبعا لما خرج الهكسوس اصبح المصريون لهم ثأر عند بني اسرائيل، لما رجع بقى حكم الفراعنة تاني أصبح لهم ثار عند بني إسرائيل. فكانوا يعملوا إيه؟ كانوا يقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم، يعني الموضوع مش موضوع مثلا إيه يقتل الأطفال عاما واتركهم عاما أو كده، دي كانت قصة تانية. وقال الملأ من قوم فرعون إيه؟ أتذر موسى وقومه ليسيروا في الأرض، بقوا كتير بنو إسرائيل، بقوا كتير في البلد، ويذرك وآلهتك، ما هيجي عليه يوم ايه يتغلبوا عليك تاني وايه وينتزعوا ملكك. على طول اصدر قرار قال ايه؟ سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم. يبقى ده يا جماعه سبب التقتيل للابناء واستحياء النساء هنا ايه؟ الخوف على ضياع الملك من خلال كثره بني اسرائيل، كثره عددهم، فلما يقتل الرجال يبقى خلاص يضمن ان العدد هيقل من ناحية الناس اللي بتقتل، وكمان هيقل الانجاب، خدت بالك؟ ويستحي النساء انتقاما من بني اسرائيل في شرفهم طبعا وانت عارف ان اغلى حاجة النساء يعني. جزاك الله خير. اغلى حاجة عند الانسان النساء، سواء كانت زوجته او بنته او امه او اخته، خدت بالك؟ ولذلك العرب كانوا اذا ذهبوا للحرب ياخذون معهم النساء. ليه؟ حتى يتشجعوا في الحرب، لانه عارف لو ما لو لو, لو ما قاتلش كويس وبقوه وانتصر على عدوه، عدوه هيهزمه هياخد النساء بتوعه. فطبعا ولما لما لما بيعه العقبه الانصار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: نحميك مما نحمي منه ايه؟ نساءنا. وفي روايه: نحميك مما نحمي منه وزورانا. تمام. فمساله استحياء النساء ده امر شاق جدا، يعني الانسان يقبل انه يقتل هو ولا ينتهك عرض امراه من نسائه ايا كانت تلك المراه. فيبقى بيستحيي النساء اذلالا او مزيدا من الاذلال لبني اسرائيل، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت للخدمه، تخدم خلاص. فبدا بقى موضوع التقتيل ده: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة. وبعدين لما يعني اشتد الأمر عليهم جدا، أرسل الله إليهم موسى لينقذهم من ايه؟ من فرعون وبطشه. ها؟ أرسله لينقذهم. خلاص؟ طيب. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا، باءوا يعني رجعوا بغضب من الله. خدت بالك؟ ذلك بأنهم، يعني ذلك، ذلك الذي جرى لهم من ضرب الذلة والمسكنة عليهم بأنهم، الباء هنا ايه؟ سببية، والبعض يقول التعليل، وكلاهما بمعنى واحد. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يبقى دي أول سبب، ويقتلون النبيين بغير الحق. خدت بالك؟ ذلك بما عصوا وكانوا ايه؟ يعتدون. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا ايه؟ يعتدون. يبقى الذلة والمسكنة والغضب بسبب أربع حاجات: يكفرون بآيات الله. طب ما دي كفاية. لا، عطف الخاص على العام بعد كده. ها الثانية ايه؟ ويقتلون النبيين بغير الحق. خد بالك، موضوع قتل النبيين أو الأنبياء بغير حق أو بغير الحق ده ورد في ثلاث صور ورا بعض، اللي هي البقرة وآل عمران والنساء. في البقرة الموضع اللي معانا هو: ويقتلون النبيين بغير الحق. قال هنا النبيين وعرف الحق. في سورة آل عمران في موضعين: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. لا يا أخي اسمع بقى، الله يسترك يا مولانا، اسمع يا الشيخ لو سمحت. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يبقى هنا جت النبيين زي بتاعة البقرة بالضبط، لكن هنا الحق جاءت منكرة. خد الموضع الثالث، يعتبر الثاني في آل عمران: ها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. بدل ما النبيين هنا الايه؟ الأنبياء، والحق منكر. خلاص كده، يبقى موضوعين نكر فيها الحق وموضع عرف فيه الايه؟ الحق. الموضع الأخير في سورة النساء: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، يبقى شابهت الثانية في آل عمران، يبقى هم أربعة بتاعة البقرة، والأولى في آل عمران النبيين، والثانية في آل عمران وبتاعة النساء الأنبياء. دي أول فرق. الثاني تعريف الحق في البقرة وتنكيره في الثلاثة مواضع الأخرى. طبعا الأنبياء والنبيين يعني إيه، ما فيش فرق بينهم كتير، يعني ممكن نعتبر إن ده من باب تفنن الأسلوب، تفنن في الأسلوب، تنوع في الإيه في العرض يعني. لكن الحق وحق، دي اللي عاوزة وقفة شوية. سورة آل عمران بموضعيها وسورة النساء اللي نكر فيها الحق اللي هو في معتقدهم، في معتقدهم يعني ايه، يعني ممكن يعتقد صحيح ويعتقد باطل، واخد بالك، بس هو يعتقد ان ده حق، وانه لو محدش عمل كده ما ينفعش يقتل، ما ينفعش يقتل، واخد بالك. لكن بغير الحق الذي شرعه الله عز وجل، اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه بقوله ايه، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى ده الحق، ده تفسير الحق المعرف في سورة ايه، البقرة. وبعدين السور السابقة اللي هي آل عمران والنساء والبقرة، السور الثلاثة دول ايه، مدنيات، السورة الثلاثة دول مدنيات، وسورة البقرة تعد فهرسا للايه، للموضوعات المنتشرة في القرآن كله، فهرس، فهرس للموضوعات، بتذكر الأمور على سبيل الاقتضاب والاختصار، والتفصيل موجود فين، في السورة الثانية. يعني مثلا حكاية ايه، استسقاء موسى وانفجار الماء من الحجر، ده مجمل هنا. لكن في سورة الأعراف شوف: وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حتى قصة أصحاب السبت: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، ايه الاعتداء ده والمسخ ده، تفصيله فين؟ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم جبل قصة ايه، اصحاب السبت سورة الاعراف مكية، تمام كده. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. آيات الله إيه يا جماعة؟ المكتوبة والكونية. طيب الكلام ده كان قبل نزول القرآن مش كده؟ القرآن بيحكي، بيحكي عن تاريخ، والتاريخ ده كان قبل نزول القرآن، فيبقى آيات الله اللي هي المكتوبة في التوراة، خدت بالك، أو آيات الله الكونية اللي شافوها عليه سيدنا موسى زي العصا والآيات بتاعتها المتعددة، خدت بالك، وزي فلق البحر وزي المن والسلوى وزي التسع آيات وغيرها، آيات كتيرة شافوها، آيات كونية، كفروا بده كله. يعني هم مجرد ما شافوا الآية العظيمة هي انشقاق البحر واضرب لهم طريقا في البحر، أرض نشفة يا جماعة البحر، يدوب عدوا البحر لقوا جماعة بيعبدوا أصنام. يا موسى اجعل لنا إلهك يخرب بيتكم، انتوا عاوزين ايه بعد كده؟ ربنا نجاكم من فرعون وجنوده وشق لكم البحر، دي ما حصلتش لحد قبل كده ولا هتحصل لحد بعد كده غيركم. والقلوب حطيته مكانها حجر، مكان القلب حطيته حجر، جعل لنا إلها كما لهم آلهة. امال ايه اللي بيحصل ده؟ وكنتوا لسه بتعبدوا العجل. حاجه عجيبه جدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجاره او اشد قسوه. الحجاره احسن منها، وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها لما يهبط. يا ناس قلوبكم اغلظ من الحجر. واخد بالك؟ وباءوا بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا ايه؟ يعتدون. انواع بقى الاعتداء المختلفه، انواع الاعتداء المختلفه، سواء الاعتداء على الانبياء والمرسلين، التجرؤ على الله عز وجل، الاعتداء على حرمات الله، الاعتداء على السبت، واخد بالك، والصيد فيه بالتحايل، ينصبوا الجواب قبلها يوم الجمعه وبعدين يسيبوها لما ينزل فيها السمك وياخدها يوم الحد، تحايل. ايه اللي وصل بني اسرائيل لكده؟ يكفيك شر اللي كان في جره وطلع لبره. والله صحيح، والله يا شيخ، بنو اسرائيل لما دخلوا مصر وخرجت دولة الهكسوس الغازية وبدأ بقى استذلال الفراعنة لبني اسرائيل واستعبادهم لهم، ده فرق 400 سنة. ففي ناس عاشت وناس ماتت وناس اتولدت وتربت في الذل ده والحقارة ده، فمتعودين ان هم يسمع وينفذ ما يفكرش، العقل واقف، التفكير واقف، مفيش روح هذا اعمل كذا يجري، هات كذا حاضر يا سيدي، شيل دي ودي دي حاضر يا سيدي، خلاص وقف التفكير. طيب الفراعنه بياكلوا اشكال والوان، ودولت ايه؟ بياكلوا بصل وبياكلوا توم وبياكلوا عدس وبياكلوا ذل من كل ناحيه. طب تعالى بقى النهارده بقى انسان بالشكل ده مئات السنين واجيال، عده اجيال متعاقبه اتولدت في الذل وماتت في الذل وعاشت في الذل، والنهارده تفاجئ ان هو من حقه انه يتكلم. هيتكلم ازاي ده؟ ما هو الفكر واجب، عاوزين يشغلوه، هيشتغل غلط، هيدمر صحته، واخد بالك؟ طب من نسلوا ومن نسلوا ايه يا عم؟ احنا هنرجع ده، احنا بطننا هتوجعنا، مش متعودين على الكلام ده، هات لنا بصل وهات لنا عدس زي ما احنا متعودين، واخد بالك؟ ولذلك اللي بيسموه الربيع العربي، لما شفنا بقى ثوره الشعوب بقى وتصوروا ان الحكومات زالت بقى والكلام ده كله، انت شفت بقى تبرد الناس كان عامل ازاي؟ حضراتكم اكيد عشتوا الفتره دي. ليه؟ لان الناس ما تعودتش انها تبقى صاحبه قرار، فبالتالي تعالى بقى انت صباح الصبح لقى نفسه ايه؟ صاحب قرار وبيتكلم وبيتسمع له، لا ده احنا عاوزين كذا، ده احنا واخد ايه دي؟ فهي كده الواحد اللي عايش في الذل والخوف دايما لما يبدا يعني ياخد حريته شويه او يشارك في القرار، لا انتظر منه العجائب. فبنو اسرائيل عصيانهم للانبياء وتجرؤهم على الانبياء وتجرؤهم على رب العالمين والكلام ده كله نتيجه ايه؟ ان هم كانوا بجره وطلعوا البر، كانوا اذلاء مستعبدين مستحقرين فجأة لقوا نفسهم أصحاب قرار تكبروا. حتى المتكبر اللي بيتكبر من الأول بيتكبر، التكبر نفسه صنعة، هم حتى تكبروا ولم يجيدوا هذه الصنعة، لم يجيدوها ولم يحسنوها. يعني وفرعون ما كانش متكبر، الفراعنة ما كانوش متكبرين، بس ايه تكبر بصنعة، هو التكبر كله مذموم، ده صفة من صفات الله عز وجل لا تحمد إلا له سبحانه وتعالى. لكن حتى المتكبر اللي تربى طول عمره متكبر عارف ازاي يتكبر، خدت بالك؟ لكن لما يبقى واحد مذلول والمسكنة مغطياه وعاوز يتكبر اتفرج عليه، اتفرج عليه تضحك عليه، تضحك عليه بيحاول يتكبر. بنو اسرائيل كده، واخد بالك؟ بنو اسرائيل كده، لقوا نفسهم فجأة اصحاب قرار، لقوا نفسهم انطلب منهم التفكير يشتغل، لقوا نفسهم رفعت عنهم الذلة والمسكنة، فبالتالي تمردوا راحوا يخبطوا مش عارفين هم عاوزين، وهم صوت يبقى عالي وكلام يتسمع بس وخلاص، صح غلط مش مشكلة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني أنا كنت متخيل أن أنا هكمل كمان 3-4 آيات تاني، بس الوقت فعلا دهمنا يعني. فلو حد عنده استفسار فيما شرح إطلاق القول على الاستفسار الذي وجدنا بالذي وحيه تقول له طيب وحبيب ازاي؟ مش فاهم سؤال حضرتك ايه. يعني مثلا الجنوب المعاصي مثلا واحد مثلا كان الله عز وجل عليه بنعمه استبدلها بمعصية، فيصح ان انا اقول له استبدل الذي وحيه بس دخل البقى على الافضل على الفاضل. يعني هنقوله استبدل المعصية بالطاعة، واخد بالك؟ زي تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، دخلت الباء على الفاضل وبينت كده ان هو ترك هذا الفاضل اللي دخلت عليه الباء ورضي بالمفضول او بالحقير او بالغلط وفضله على الشيء النافع الفاضل. يعني كأنها صارت مثلا، يعني لما واحد يختار حاجة غلط ويفضلها على حاجة كويسة ممكن تقول له أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ ممكن. نعم. الأنبياء والنبيين تفنن في الأسلوب. والحق شرع الله اللي معرف بالألف واللام، الحق اللي هو ما شرعه الله عز وجل اللي نفسه لم بينه كما ذكرنا. والنكرة بقى في معتقد أصحابه، في معتقد أصحابه، فاخد بالك؟ يعني كل واحد عنده تصور امتى يقتل بحق من وجهة نظره، الحق ده من وجهة نظره هو، فبتختلف وجهات النظر. وزي ما انت شايف القوانين حتى مختلفة في الدول، واحد يعمل كذا يقتل مثلا، مع ان لو بصيت في الشرع هتلاقي ان ما ينفعش يبقى جزاء القتل مثلا، واحد يعمل كذا لا يقتل، في حين ان الشرع بيقول انه يقتل مثلا، فده بحق من وجهة نظره هو، انما بالحق المعهود في الذهن الذي شرعه الله عز وجل. الله اعلم. نعم. هي هتفرق معك انت هتروح معاهم؟ يعني طلعت مصر بعينها بلدنا ولا طلعت اي بلد من البلدان؟ انا قلت لحضراتكم انا عرضت الخلاف بين المفسرين في كلمة مصر حتى تتسع الاذهان لاختلاف المفسرين وإقامة كل واحد منهم حجته على ما يدعي. لا، هو الراجح انها مصر بلد، اي بلد من البلدان، بالذات ان هم ما رجعوش بلدنا فعلا، ما رجعوش مصر. نعم. وجدت مصر الممنوعه في القران في مواضع اخرى؟ هي موجوده في 5 مواضع تقريبا اللي هي الممنوعه، لكن ده الموضع الوحيد المصروف بالضبط. اكيد صرف للرسم. فهو زي ما ذكرنا الخلاف بقى من العالم العلم عشان ما نكرروش تاني. نعم ادخلوا لسه كانوا برا، اسكنوا دخلوا حيسكنوا. كلام جميل. هي في الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية اللي هي الأعراف المكية والبقرة المدنية، وإذ قيل وقلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا، مع إن البقرة مدنية. في النهاية الاثنين بيشتركوا في إيه؟ في حكاية تاريخ. زي مثلا إذا استسقى موسى لقومه إذ استسقاه قومه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. جميل السؤال، بغير حق وبغير الحق، هل ده يقتضي مفهوم المخالفة ان ممكن يقتل الانبياء بحق؟ طبعا ده مش ممكن ابدا، ده مستحيل. يعني قتل اي انسان بغير حق او بغير الحق هذا جرم شنيع، فما بالكم ان كان نبيا من الانبياء وقتل وكمان بغير حق او بغير الحق. ولذلك بيسموها ايه؟ صفة كاشفة. او البعض بيقول لا مفهوم لها، زي مثلا ولا طائر يطير ايه بجناحيه، وفي طائر يطير من غير جناحيه. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، هو ممكن حد يجيب برهان على وجود اله اخر؟ فدي بيسموها صفة كاشفة أو صفة زائدة أو صفة لا مفهوم لها. وفي النهاية الكل بيتفق على إن ده لبيان شناعة فعلهم، والله أعلم. وكان بيضرب الحجر بالعصر، ضرب الحجر بالعصر لما خد الثوب، ضرب الحجر بالعصا لما نبع الماء، واخد بالك؟ ضرب الحجر بالعصا عند شق البحر. ممكن مثلا نقول مثلا العصا سنة من سنة الأنبياء؟ لا، هي الفكرة مش في كده. هو بيبقى في الغالب يعني في القصص بيبقى في حاجة بارزة، زي قميص يوسف مثلا، تلاقي قميص يوسف شاغل القصة كلها من أولها لغاية آخرها، عصا موسى شغل القصة كلها من أولها لآخرها. ولذلك المفسرون بقى سابوا كل حاجة وقعدوا يتكلموا بقى العصا دي كانت من الجنة ولا العصا دي كانت من كزورين، والبعض يقول لك لا ده لها شعبتين، والبعض يا عم انت بتتكلم في حاجة ما فيش دليل عليها أصلا، وخد بالك ما كانتش أميجو، وخد بالك. فما يعني ما تشغلش نفسك بالإيه؟ بالتفاصيل التي لا فائدة منها، التي لو كانت منها فائدة لذكرت في القرآن والسنة، لكن لم تذكر. هي عصا يا عم وخلاص، وما خدتش هذه الشهرة وهذه الأهمية إلا لأن الله عز وجل أمر موسى أن يستعملها، تتحول حية، يضرب بها الحجر يطلع مية، يضرب بها البحر ينشق، سبحان الله، ضرب بها حجر طلع مية، وضرب بها المية بقت حجر. أنت عاوز إيه؟ دي آيات من آيات الله عز وجل. نعم. شبهة الصوفية في الاستدلال بأن الأحجار تسمع هي الأحجار تدرك، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالكائنات لها عبودية، الكائنات لها عبودية، فما يعني الأمر ده واقع فعلا موجود. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها واشفقنا منها. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالجمادات أو الكائنات لها إدراك ولها عبودية. نعم. وإن من شيء إلا سبح بحمده. يستدل بالاستغاثة بالحجار يعني ان هو نادى قال ثوبي حجر لا ده هو يعني بينادي عشان مش بيستغيث ده كأنه لما فعل فعل الحيوانات أو الأحياء ها عملها معاملة الأحياء بس يعني مش من خصيصة الحجر إنه يجري ويطير فلما طار وجرى يبقى قام بفعل الأحياء فهو قال له ثوبي حجر لعله يفهم ويستنى لكن مين ده هو مأمور يا عم ده مأمور سبحان الله نعم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.